سبحانه وتعالى هو يمسك الله نصرا عزيزا. قال كيف يمسكني الامام الجليل رحمه الله تعالى يقول تعالى ويمسكك على سائر اعدائك ومن شاوئك نصرا لا يغلبه غالب ولا يدفعه دافع بالباس الذي يؤيدك الله به، لان الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصرك هو الذي يؤيدك. هذا نصر لا يغلبه غالب ولا يدفعه دافع بالباس الذي يؤيدك الله به وبالظفر الذي تمدك به. وقال الحسين نصرا عزيزا اي غالبا منيعا لا يتبعه ذل. وعلي بن سعيد في قوله وينصرك الله نصرا عزيزا قال يريد بذلك فتح مكه والحيضه والطائف. وقال الحسين رحمه الله تعالى وينصرك الله نصرا عزيزا اي بسبب خضوعك لامر الله يرفعك وينصرك على اعدائك، كما جاء في الحديث الصحيح وما زاد الله عبدا بعصر الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله. وما تواضع احد لله الا رفعه الله، يعني لان النبي عليه السلام خضع لامر الله وحقق اعلى مراتب العبوديه التي لم يصل اليها بشر قبله صلى الله عليه وسلم، رفعه الله سبحانه وتعالى بان رفعه على العالمين. وما تواضع احد لله إلا رفعه الله عز وجل. ثم قال تبارك وتعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، فقوله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين قوله أنزل السكينة هذا يدل على أن المقصود بالسكينة في كتاب الله الكريم السكينة التي يهبها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. أما مكانها فهو في قلوب المؤمنين. يقول ابن كثير رحمه الله قوله تعالى هو الذي أنزل السكينة أي جعل الطمأنينة، السكينة الطمأنينة، وهذا قاله ابن عباس وعنه السكينة الرحمة. وقال حتى الوقار في قلوب المؤمنين وهم الصحابة يوم الحديبية الذين استجابوا لله ولرسوله وانقادوا لحسن الله ورسوله فلما اطمأنت قلوبهم بذلك فالتفرق زادهم إيمانا مع إيمانهم. وقد استدل بها الشطري وغيره من الأئمة على تفاضل إيمان المسلمين، يعني استدل بقوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذه أحد الأدلة أدلة القرآن الكريم على أن الإيمان يزيد، وبالتالي ينقص لأنما كما قلت للزلالة يكون مقابلا للنقصان، وهذه عقيدة أهل السنة ورسولنا من أمهات المسائل في مسائل الإيمان عند أهل السنة، أن الإيمان تصديق بكل كلام ونطق بكل كلام وعمل بالأركان، وأنه قول وعمل يزيد وينقص شديد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقال الكسري رحمه الله تعالى السكينة السكينة والطمأنينة. وقال ابن عباس كل سكينة في القرآن هي الطمأنينة إلا الذي في البقرة. ذلك إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة إن آية من شيء أن يأتيكم فيه سكينة من ربكم وبقيتي مما ترك آل موسى وآل هارون تحريره الملائكة. فيما عدا هذا الموضع في سورة البقرة فإن السكينة تعني السكينة والطمأنينة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله فلما صدقوه فيها زادهم الصلاة، فلما صدقوه زادهم الزكاة، فلما صدقوه زادهم الصيام، فلما صدقوا زادهم الحد، ثم أكمل لهم دينهم. فذلك قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، يعني هنا يخصصون فيه من شعب الإيمان المتسلسلة باستمرار، ولكن كانت تضاف إلى الأجيال بالرأس الآخر عن حديث الوحي، فهم بذلك يزدادوا إيمانا مع إيمانهم يعني أكادا، فإيمانا يعني تصديقا بشرائع الإيمان مع تصديقهم بالإيمان. وقال الربيع بن ليزدادوا إيمانا حجة مع حجتهم، وقال الضحاك يقينا مع يقينهم. وقال الحركاني السكينة نور في الخلد تتجه إلى توهجه وأطمئن، فهو من مخارج عين اليقين، يعني مرتبة حسين أعلى من مرتبة علم اليقين. ومن أوائل درجات مرتبة عين اليقين بعد علم اليقين، كأنه إيجاد الإيجاد اليقيني معه لذة وسرور. وقال الشوكاني هو الذي أنزل الحسين أي السكين السكين بما يسره لهم من الفحش، وألا تنزع نفوسهم بما يرد عليهم، يزدادوا إيمانا مع إيمانه، يزدادوا يعني هذا الأمر يعود إلى أهل الكتاب رضي الله تعالى عنه، أي يزداد بسبب السكينة إيمانا منضما إلى إيمانهم الحاصل لهم من فحش. قال الفرسي كلما نزلت آيات من السماء فصدقوا بها إزداد تصديقا إلى تصديقهم، يعني كما أن المؤمن كلما كان يتعلم التشبيه أو عمل بالتشبيه ازداد إيمانا مع إيمانه الأصيل السابق، كذلك الكافر أيضا على وجهة أخرى كلما تشبه مزيد فإنه يزداد يعني الثقة، ولذلك قال تعالى إنما المسيء زيادة في الكفر، وإنما المسيء زيادة في الكفر. نعم. فعن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا إن الله بعث بتفسير هذه الآية، قال إن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما كفر بها المؤمنون زادهم الصلاة، فلما كفر بها زادهم الصيام، فلما صدقوا به زادهم الزكاة، فلما صدقوا بها زادهم الحج، فلما صدقوا به زادهم الجهاد، ثم أكمل لهم دينهم فقال اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعنه أيضا قال فأوثقوا إيماني أهل السماء وأهل الأرض وأضبطوا وأكبتوا شهادة أن لا إله إلا الله. قبل أن نتجاوز هذا الموضع نتوقف يعني قليلا مع معاني التسمية التي نحتاج إلى يعني التمعن السواء تشغيلها، وقد تكلم عنها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما موسعا في مصنفين، الأول مدارج التنزيل والثاني إعلام الموقعين عن رب العالمين. تكلم في إعلام الموقعين أثناء قصر لقول بعض القول الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما يستحق المسلم وهو أن يكون له حلم ووقار وتسكين. فليس فاقص العلم والفتى إلى شيء أحوج منه إلى الحلم والسكينة والوقار، فإنها تسكى فعله وجماله، وإذا فقدها كان علمه حجة العالي من الله. فقال بعض السلف ما كون شيء إلى شيء أحسن من علم لا حلم. الناس هنا أربعة أحكام خيارهم من أوصل الحلم والعلم، الحلم والسكينة والوقار بجانب العلم، وخيارهم من علمهما لا حلم ولا علم. الثالث من يؤتى علما بلا حلم، والرابع عكسه يعني من يؤتى حلما لكن لا علم له. الحلم زينة العلم وغيرته وجماله، وضده الصيف والعدلة والعزة والتفرع وعدم الثبات. الحلم ما يكتسبه الجدايات جاءت الامور لا يكتسبه الاسير المكتسب الاسلام بغيره مبتدأ حلو لمن يقول ولكن ينظر قضاء المبتدأ. فالحليم بأن نوع شيء ما بعد قد ينظر إلى بداية الأمور. قال تتبع لأول ما تراه فأول طالئ فجر تهوه، قال نجعل أن يعني يتحلم الإنسان ويتحصل يصير الحليم لا يستفيد بالبداوات ولا يستفيد كل شيء ما يعلمون، ولا يخلصه أهل الطيش والفساد والجهل، بل هو رسول ثابت ذو أناتي لم يسلكه عند ورود أوائل الأمور عليه، ولا تمسه أوائلها، وملاحظته للعواقب تمنعه من أن تستفسره مواعي الغضب وحده. فالعلم تنكشف له مواقع السر الخير والشر والصلاح والفساد، وبالحلم تتمكن من تدبير نفسه عند الخير فيكتب ويصبر عليه، وعند الشر يصبر عنه. فالعلم يعرفه رزقه والحلم يتحسسه عليه. فإذا شئت أن ترى بصيرا بالخير والشر لا قصر له على هذا ولا عن هذا رأيته، فإذا شئت أن ترى قادرا على المساق لا بصيرة له رأيته، فإذا شئت أن ترى من لا قصر له ولا بصيرة رأيته، فتشك أن ترى بصيرا واضحا لم تكن فإذا رأيت فتشكيت إيمانا حسن فاستمت بقلب دين هل وقار والتسكينة ثمرة الحلم ولا تجده يقول ولكسة الحاجة إلى التسكينة وحسستها لا وتحسنها وأخطرها يكون من ذلك الحق العلو من الفاطرة وأدهى من الجاملة فأدرى من الناقصة ولكن نحن أبناء الزمان والناس بجمالهم أحبه منهم بأدائهم ولكس جمال دولة وريال فالتسكينة مأينة من التسكين فهو في مأينة الخمس والتقار وأصل الخمس وأظهر أثرها على البارس وهي عامة الأخرى فالتسكينة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أقصر فيها وأعلى أقصرها أعلى درجات التسكينة هذا الأنبياء عليهم على نبينا الصلاة والسلام أصول التسكينة التي حصلت إبراهيم الخليل فقصيت يتيما جميل يسافر إلى ما قدم له على الله من النار وصلاه التسكينة التي كانت التسكينة إلى رئيس الدهر طبعا تحديث التبرير الكبير كان من الجزيل لأن التبرير هو عبارة هنا لما يعني إبراهيم عليه السلام من الخروج المركب من الباب لكن هم جنوا له سليانا عاليا ثم وضربوا فيه النيران السليان مغلق يعني وضربوا فيه النيران ثم وضعوه على المنزلق الذي المكة يعني يسوع على المنزلق ثم رموه في الهواء حتى يتسل في شكل هذه النار بحيث لا يتسلوا الفراغ مثل هذا البلاء المقتل كان إبراهيم عليه السلام في أساس لحظات الإنسان وهو هذه الحالة البشرية التي تبعها من ساعة انطلاق الجنوب إلى أن دخل في هذه النيران يصبح على هذا المقبول هذا السحر السحر من المنزلين فيها النار إبراهيم عليه السلام في هذه اللحظة كان بأعلى درجات السجن والوقار والسحر لله عز وجل ما كان له من قول إلا أن قال حسبي الله ونعم الوكيل الله ونعم الوكيل فتصور امره الى الله وتوكل على الله ويعني تحمل في سبيل الله هذا العمل وهذا العذاب ويروى في بعض الاثار ان طبعا حق الحديث ان هذه الكلمه حسبي الله ونعم الوكيل قال ابراهيم عليه السلام سنة انسي في النار فقال المؤمنون سنكسر لهم الا الناس قد جمعوا لكم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فليعبدوهم أحسنهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فيروى في بعض الأثر عند تفسير قوله تعالى وإبراهيم الذي وفى إبراهيم الذي وفى أن إبراهيم عليه السلام في تلك اللحظة وهو في هذا السفر الذي استغرق ثوانية بعد ذلك عرض له جبريل عليه السلام فقال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا أما إليك فلا لنا في مكتوب إنما حدثي إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك قلت حسبي الله يعني وحده ونعم الوكيل طبعا كما تعلمون أن الحق أو التوكل لا يكون إلا على الله وحده وإلا أن بعض الناس يخطئون ويصلون يعني يستثمرون تعالى يا أيها الذين حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يظنون أن معناها يعني حسبك وتسبيح الله والمؤمنين معنا وهذا التسبيح غير المسؤول عنه فعلا وإنما إذا كان النبي حسب الله الله كافي وكافي المؤمنين وحسب المؤمنين غيره وليس المعنى حسب الله وما كان المؤمنين يعني حسب الله والمؤمنين أيضا حسب الله لماذا لأن الحسب اللي هو معنى التوكل والحسب الله يزداد في جد السجود والركوع يعني لأن تحسب الواحد توكلت على الله ثم عليه حتى وقلت سنة لأن الحسن كان يتحسن رسل الله في الملك والتوكل لا يكون إلا عن صدر وحدة سبحانه وتعالى يقول توكلت على الله وحدة أما توكلت على الله ثم عليك حتى لو استعملت ثم فليس هذا موضعها فأن التوكل الجود والخشوع والتعبد إنما يكون لوجه الله سبحانه وتعالى الشاهد يعني أن هذا عليه السلام أنزل الله هذه السكينة في هذا الوقت العصيب في اعلى درجات الاسئله في التسكينه التي حصلت ابراهيم الخليل وقد شك يسوع المنزلق مسافرا الى ما حكم له اعداء الله من النار والله تلك التسكينه التي كانت في قلبه فيما ذلك الكفر وكذلك السكينه التي حصلت لموسى وقد رجيه فرعون وجنوده من ورائهم ان تحصل على ذلك. وقد استراح بني اسرائيل يا موسى اين تذهب بنا؟ فاشد بقى بما لنا فهذا فرعون خلقنا. ولذلك قال حتى موسى انا لمدركون خلاص مدركون ومن البحر وإلا لمدركون. أجاب موسى بكل ثقة وبكل اطمئنينة وقرب وتسكينة. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فنؤكد بعض الناس سبحانه وتعالى أن يجعل له مقالا وأن ينصره ومكسه وينجحه من فرعون وجنوده. فتأمل هذا الموقع لذكر فرعون بجنوده وعسكره بقربهم ثم هم يزورون حتى ينتهي بهم الأمر عند البحر. فقال أصحاب موسى كلا لمدركون. إلا لما يسجد الإلا ورسول الله إلا لما يرسول الجواب من نساء السلام كلا قال كلا إن معي ربي تجدي. هذا شيء تجدي الغاية في الإطمئنة والوقار ويعني الثقة بالله سبحانه وتعالى. وفي هذه التحصيلة التي حققت له وقت تسجيل الله له نداء ونداء كلاما حقيقة كان عزو حقيقة بأذنه. وكذلك السكينة التي حققت له وقد رأى العطاء رجاء من أجيلة. وكذلك السكينة التي نزلت عليه وقد رأى حبال القوم ها أصدقهم كأنها تسعى. فأول تسكينة تجي في أجل كذلك إن هذا الخوف يحضر قصة المجنون كذلك هذا الخوف هي الجبلي كما تعمل كأن الأجل صغراء أو من النار أن تسرقه غير ذلك إن هذا الخوف يسكر الجبلي الذي لا يطلب المنطقة. فقيل تأوجد نفسها في قصة الموتى خاطر أن يكسر الناس قبل أن يلقى إلقى هو أخر. وقيل فألقى في قصة تأوجد نفسها في قصة الموتى خاطر أن أقطع عليه رحل وإلقاه العطرة أن يختلف الناس قبل ذلك في قصة الموتى. وفي ذلك التفكير الذي أثر في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد أطلق عليه وعلى صاحبه عدوهما فهما في الغار. فلو نظر أحدهم إلى تحت قدمي ما رآهما. فطبعا يعني في المناسبة موضوع العنكبوت والحمامة والباتس الموجود والكاسة فهو رضي الله عنه معاطف نفسنا الناس وأجل من شكل معرفة النفس فهو صحيح عن تشكرة. ونفسي لا شك أن يعني حتى عدم وجودها هي أقوى سيدها بالتسكينة لأن معنى ذلك هو بسياد هذه الأشياء تقول عنه مصر يكفر إلى أقوات المعنات أكثر من سبحانه وتعالى. فبعض الناس يعني تصبر عواطفهم اذا علموا بذلك لكن نقول ليس بانانيتهم ولا اناني موضوعين والا الحكم هنا لاهل الحديث وعلماء الحديث. اي نعم. يقول وفي هذا كما قال تبارك وتعالى كلا تنصروه فقد نصره الله كما قال بعض الخلق في الايه فيها عزيز لكل الامم كلا ابا بكر رضي الله عنه كلا تنصروه فقد نصره الله سيد أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين سيدهما في الغار سيد يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وأنزل الله سكينته عليه وأنزل الله قال يا أبا بكر ما ظنك بإثنين الله ثابتهما وأنزل الله سكينته عليه وغير مريض لم ترها سيحدثها. وكذلك التفسير التي نزلت عليه في مواقفه العظيمه وأعداد الله قد أخرج به كيوم بشر ويوم الجليل ويوم الخندق وغيره. فهذه التفسيرات أمر فوق عقول البشر وهي من أعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم عند أرباب البصائر. فإن الكذاب لا سيما الذي يكذب على الله سبحانه وتعالى أقلق ما يكذب وأقلق ما يكذب وأشده اضطرابا في اتجاهه المواهب أو في اتجاهه المواطن. فلو لم يكن يدخل صلوات الله وسلامه عليه من الايات الى هذه وحدها سكتتهم وسكتتهم. ولكن اذا كانت اعلى مراتب التسكين وراء الاصحاح عن الكفر وهي مرتبه تسكين الانبياء عليهم وعلى الذين صلوا وسلموا. اما الخطا يعني ان الذي خطا اخذت الخوف. اما الخطا التي دونها فهي تسكين لاتباع الرسل بحق لمتابعتهم وهي تسكين في الايمان. وهي تسلك ينكرون على الغيب في بناء الايمان يتحسس بالقلب ويكتب الخير ولا يعني يقرا عليه كف او خير. انما الجنود الذين امنوا بالله وربهم ثم لم يرتدوا. ولهذا أنزل الله سبحانه وتعالى على المؤمنين أبعاد المواطن وحفظ ما كانوا إليها. قال تعالى: والذي أنزل التوراة تسليم المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. فذكر نعمته عليهم بالجنود الخارجة عنهم والجنود الداخلة فيهم. الجنود الداخلية هي هذه التقنية التي ألقاها الله في المؤمنين. ثم ذكرهم أيضا بالجنود الخارجة عنهم وهي أنزل ولله جنود السماوات والأرض. يقول: فذكر نعمته عليهم بالجنود الخارجة عنهم والجنود الداخلة فيهم. وهي التسليمة عند القلق والاضطراب الذي لم يقصر عليه مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذلك يوم الحديبية. فكان الله من غفر الحديبية وذكر حديث رسوله فكان كيف تحرق رضي الله تعالى عنه تزلزل من هذا هذه الشهود الصغيرة التي فرضها المشركون. ولكن انتهى الامر ان الله سبحانه وتعالى انزل عليهم التسليم يطمئنوا ويذعنوا ويسمعوا ويطيعوا. وقد بلغ الخلق والاضطراب حتى جعل رجلا مثل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لم يصبر على هذه الاشياء وذلك يوم الحديبيه. فقال تعالى: ويذكر نعمته عليهم من ذلك حسنا اكثر ما كانوا اليها. يقول تعالى: وقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزلت السنه عليهم واتركهم تفحا قريبا. لما علم الله سبحانه وتعالى ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم يعني من القلق والاضطراب لما منعهم تسخير قريش من دخول بيت الله وحجت الهجره عن نفسه واضطرت عليهم تلك الشروط الزائره الظالمه فاضطربت قلوبهم وخلقت ولم تسخر فعجبت على ما فيها. لما علم انهم عانوا من هذا القلق الكبير والاضطراب وقلوبهم كانت يعني مضطربه وحدثها بالسكينه فعلم ما تحسن بهم فانزلت سكينه عليه حتى يسكن هذا الصلاح هذا الاضطراب وحدثها بالسكينه رحمه منه ورافه ولطفا وهو المبسوط الخليل. واستدل الايه وضع الحق وهو انه سبحانه وتعالى علم ما في قلوبهم من الايمان والخير ومحبته ومحبه رسوله صلى الله عليه وسلم فحدثها بالسكينه رحمه لا تشعر بها. والمقصود ان الايات تعم الامرين وهو انه علم ما في قلوبهم مما يحتاجون معه الى انزال التسليم وعلم ما في قلوبهم من الخير الذي هو سبب انزالها. ثم قال عن ذلك: اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه جنسيه فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها وكان الله بكل شيء عليما. إن كانت حاشية الجاهلية توجد من الأقوال والأعمال ما يناسبها جعل الله السلوك أو اليقين كثيرة تقابل حميات الجاهلية. في ألسنتهم كانت كلمة التقوى مقابلة لما تسوه حمية الجاهلية من كلمة الجسور. وكان حظ المؤمنين الحاشية في قلوبهم وكلمة التقوى على ألسنتهم وحظ أعدائهم حمية الجاهلية في قلوبهم وكلمة الجسور والعدوان على ألسنتهم. فكانت هذه الكلمة وهذه الكلمة نصيبا من نصيب الله أن يشاء الله رسوله والمؤمنين في مقابلة جند الشيطان الذي شئتوا بأوليائه فألحنا شيء. وثمرت هذه الكلمة أحسن إيرة والقرب الخرق تخصيصا وإقامة فليكن تأييما وإرعانا فلا تدع شبهة تعارض الخبر ولا إرادة تعارض الخبر فلا تمر معارضات الكور بالخبر إلا وهي مناسبة للمرور والخوف الصلية التي ابتلى بها العبد يبقى إيمانه ويعلو عند الله ميزانه بمدافعتها وربها وعدم الدخول إليها ولا يظن المؤمن أنها لنقص على نصره عند الله. فإذا كثرت وخوف على كل المؤمن فالبغي أن لأنه يظن أن هذا هو الخوف خلق على قلبه أنه نقص عند الله. بالعكس كما نظر المثال كثيرا لمن يحسن من النفس اذا اراد ان يسرق بيتا هل ياتي الى كلبه خرابه مثلا يذهب ويكون يطلع ويسرق شكلها الى جبران الذي يريد ان يسرق يدخل ويكشف عما يعني حتى انه هو غلى ثمنه وليسرقه. كذلك لو كان قلب خاويا تماما أنا أتعلم يوسف يوسف منه الإله، لكن لأنه عارف أن هذا قصة الإيمان هو عظيم أن يصح حتى يصح منه هذا الإيمان. فإذا لا ينبغي لأن يوسف أن يظن أن هذا النصيحة صار منصفا وأنه يعني أن هذا نقص من الروح عند الله. لا، هو النصف عارف أن يصح منه ذاته التصدي للتشريف استقراء هذا الشخص الذي يصح بهذا الكلام. أما من سنة كان الصحابة منطق حتى ما يكتبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يا رسول الله ان احدهم لا يجد في لا يجد في نفسه او في نفسه ما لم يكون صدقه لكان احب اليه شيئا ليس قليلا. يعني ان احدهم لا يجد في نفسه ما لو سوف يبصر يبصر ولا يستطيع ان يبصر ولو ان كل بين ان يطرق حتى صدقه صوره تحصل الاسود اهون عليه من ان ينفق بنفسه. فقال النبي عليه الصلاه والسلام اوعى قصر وجدته ذلك أو ذلك قبيل في السلام. وفي رواية حديث أخرى قال الحمد لله الذي رب سيده لا وكلا يعني لقد فعلنا لنا نبس هذه الخطرات العادية ولله جاء نحط الله بقولي أن يتشاك الحمدات عند الغفلة. أما إذا جسد العبد الله فإنه يحمد ربه سيده على أي الأحوال يعني يعني موضوع ان الوثاق الصبر على قلب المؤمن وهو نفسه جاء هنا في سوره النطق فيها هذا تحدي ذاته دليل على ايمانه وعلى حياته قلبه لان هذا النطق فانت يعني شرب به. يقول الحافظ الامام ابن القيم رحمه الله تعالى ومنها الكثيره عند التزام بوظائف العموميه وهي التي شرف الخشوع والخشوع ورب الصرف وجمع يد القلب على الله تعالى بحيث يؤدي عبوديته بقلبه ولده. فالخشوع نتيجة هذه الصلة وخشوعها وخشوع الجوارح نتيجة خشوع القلب. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى ما الأسباب التي تجعل اللب أو تجعل التسليم؟ يقول خشوع أسبابها استلاء مراقبة العبد لربه جل وعلا حتى كأنه يرى يعني تنفس من مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى. الاتجاه المراقبة حتى كأنك ترى الله. وكلما اكتشف هذه المراقبة أوجبت له من الحياة والسكينة والمحبة والخشوع والخشوع والخوف والرجاء ما لا يحصل به من علم. فالمراقبة أساس الأعمال القلبية فيها وعمودها الذي قيامها به. ولقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصول أعمال القلب وطلعها كلها في كلمة الإحسان وهي قوله في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وتأمل كل مقام من مقامات الدين وكل عمل من أعمال القلوب كيف سيشتاها أصله ومن بعد. والمقصود أن العبد محتاج إلى التسليم في المواضع الثلاث هي المواضع التي يحتاج الشعب الثاني إلى التسليم. أولا عند الوسامة المعترضة في أصل الإيمان ليثبت قلبه ولا يزيد. يعني سمع من الوسامة حتى تعترض طريق الإنسان حتى تطلع ظهور فجرة الإيمان من قلبه. يعني الوسامة فهو أطلقها وآمن فيها لخرج من الإسلام. هذا أول موضع وأهم موضع يحتاج فيه للتفسير حتى يثبت ويتخذ ولا يزيد. ثانيا الوسامة والخطرات الأصل في أعمال الإيمان. لأن الأخوة وتصير هموما وهموما وتصير هذه لم تكن إيمانه وأول الإيمان فلن العمل. فلكن عند أسباب المخاوف على اختلافها يفقد نفسه ويفقد بأسه. رابعا عند أسباب الفرح عند الفرح أيضا يحتاج إلى شيء يفقد شيء لأن الفرح إذا رأى تسلم القلب إلى يعني الحق تجاوز الحق نعم وأن يفصح مثلا عن واحد له اسمه مثلا أو قريبه حبيب الله جدا فشاكه سفرا طويلا جدا سيد حيث من الوجوع فهذا الذي يفتح الله خيره أمامه قد عدتك من الفرص فالسيء تشعر جبه تحليها يعني أعرف سلاع من بعض الناس فلن هذا عدم تماثل عند الفرص فعند شرح الفرص لابد أن أيضا يكون في السنة وفيه رجالة ووقار. يقول عند أسباب الفرح ألا يجمح به مركبه فيجاوز الحد الذي لا يعبر فينقلب فرحا وحزنا. وكل ممن أنعم الله عليه بما يفرحه فجمح به مركب الفرح وتجاوز الحد فانقلب فرحا عاجلا. ولو أعين بتحسينتهم وعجل فرحهم فأريد به الخير قول الله التوفيق. أيضا يحتاج إلى التحسين عند هجوم الأسباب المؤلمة على اختلافها الظاهرة والمؤلمة، فما أحوله إلى التحسينة حينئذ وما أنفعها له فأبداها عليه فأحسن عاقبته. السكينة في هذه المناطق علامة على الصحة وحصول الوقت المحسوب والشفاء المطلوب، وحصولها علامة على رد ذلك لا هذا ولا هذا والضار المتعب. هذه مرور عابر على معاني المهمة من الثلاث سنين على الأشياء في هذا الموضع. بسم الله تبارك وتعالى فاجتان بيوم السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، يقول الحسن بن حسين رحمه الله. يقول تعالى بكتبه ولله بيوم السماوات والأرض أمطار ينفخ مرسل إن لم يكاء من أعدائه وكان الله عليما حكيما. طبعا بيوم السماوات والأرض بموضوع مستقيم لوحده، يعني ممكن نقل أيضا مع كل كلمة عن سياق التفسير، ولكن بيوم السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو. أما جنود ما خلق عبد ولا كفر ولا ينبغي أن نقصر جنود ما تقص الملائكة، الملائكة هي أحد جنود الله عز وجل. أما جنود الله بجانب الملائكة فهي المؤمنون من البشر كذلك، وقالت على وإن جندنا لهم الغالبون. جنود الله تتنوع الرياح جنود الله الأمطار الأمواج هذه الأشياء هي جنود جنود الله عز وجل تستجيب أمره وينزل الأرضين بأسه على من يشاء وينقص ويعيد بها من يشاء ويرزق بها من يشاء، كلها جنود تستحق لأمر شاء. وعزيز جنود الله سبحانه وتعالى ما سألتهم عنه في هذا الزمان من الأمراض التي تشهد بسبب الفيروس وهي أدق بكثير جدا جدا من الفيروسين وما يشهد كما يمكن أن ترى بالناس مثل الفيروس يرى في الخلطات الإلكترونية أكثر ملايين المرات حيثون تشارياته. فهذا عالم بحق ذاته عالم يعني مستقيم وله أخباره العجيبة. يعني هذا ترى يعني عدونا بشكل يعني جنود ومطلق تعالى جنود بشكل يسوى جدا يعملون بأمر الله سبحانه وتعالى وينفسونه. نعم يقول وكان الله عليما حكيما، يقول تعالى لكم ولم يزل الله ذا علم بما هو كائن قبل كونه وما خلقه عاملوه حكيما في تدبيره. وقال ابن عباس ولله جنود السماوات والارض يعني جنود الملائكه والجن والشياطين والانس، وقال الطوفاني يعني الملائكه والانس والجن والشياطين يبسط امرهم كيف يشاء ويتلبس بعضهم على بعض ويحوط بعضهم ببعض. وكان الله عليما كثير العلم بليغا حكيما في افعاله واسراره. وقال القسمين اي انصار فالحكم بهم ان لم يشاءوا من اعدائه. وقال ابن حسين ثم ذكر تعالى انه لو شاء لانتقل من الكافرين، لو شاء لانتقل من الكافرين يعني انتقل الى نفس الحكم التي سبق الكلام عنها في سوره الكتاب في تفسير قوله سبحانه وتعالى ذلك ولو يشاء الله لانتقل منهم ولكن يبلو بعضكم بعض. يعني نريد ان نخص هذا الامر ولو يشاء الله لانتقل منهم، يعني هذا الذي يعادي الله ورسوله ويحارب دين الله من الكفار والمنافقين وغيرهم، وهذا الذي يقصوه المؤمنون من الضعف والضعاف والاذلال وغير ذلك من هذا العلاء، يعني ينبغي ان نتوقف دائما ان الله سبحانه وتعالى يعني قادر. الله سبحانه وتعالى انما امره اذا اراد شيئا يقوله كن يكون. فالله سبحانه وتعالى قادر على ان نبتئنا من حق الكل جميعا من على الارض يبتئنا على اشقى قصر رجل واحد منه وهو قلب محمد صلى الله عليه وسلم. أليس الله قادر على ذلك؟ بلى. كان الأمر ما قل لجميع البشر كونوا نبجى محمد عليه السلام وكان، أو نقول لجميع البشر كونوا نبجى إبليس لعنه الله على أجل أو على أجل القلب الذي نحبهم لحق ذلك كان يقول الله قلنا طبعا. لكن هذا ينافي حكمة الخلق وحكمة الشأن وحسن الناس الذين يعني يقهرون المسلمين ويحبون ان شاء الله سبحانه وتعالى في الثلاث وثلاث وثلاث حلقات وخلق من شغلك واحد انت بس لك في سوره وثلاث طرحه المقطع يجيب اهل ولا اتاهم احيانا من فوق ملك واحد. فالله قادر على ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل لان هناك اجلا لأن الإيمان هنا في هذا الحالة يكون إيمانا إصراريا بالإكرار ولا إكراه في الدين. الإكراه بالخضوع والانقياد للناس عن تفكر وتبصر وإيمان في الدين. أما الإقرار بالإيمان والإيمان في الدين يرى وتبصر الدين لأن معناه كأنه هو كلام بدليل أن جميع الناس يوم القيامة يؤمنون ومنهم يقولون على يقين لكن يقين ذم الكذب يقين بالحق أنهم ضعفوا فرأوا آيات الناس الكذبة ولو قرأ قيل المجرمون ناشط رؤوس عند ربهم ربنا أبصرنا وتمام فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون إنا موقنون لكن نفسنا ينفر لأن العبرة أن يكون يكسبون إن حسبوا هناك إيمان بخير الذين يؤمنون بالغيب لكن لما تسأل بهذا ونرى الملائكة وتنزل النداء بحسب تيجي الملائكة تحسب الغرم أو تحسب الغرم كل هذا الله قبل عليه بس هذا ينافي حكمة الخلق في الدنيا لمثل هذا يعني معنى ذلك أنه في الحسب فيه لأن الناس إذا رأوا ذلك في الخوارق عيالا لا تسلون سوف يسلون وينتهي الحسب من خلق السلوك فإذا سبق أن أستحضر هذا ذلك ولو يتاب الله من تقر منه ولكن ليبلو بعضكم ببعض حتى يصير الابتلاء والامتحان كذلك اختار تعالى هنا بعدما قال وينصرك الله نصرا عزيزا سبحان قوله والذي انزل التسكينه في شهود المؤمنين ليزداد ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض يعني اجمع الله سبحانه وتعالى سوف ياتي ان تقع من التكريم لماذا؟ لان لله جنود السماوات والارض ولو ارسل عليهم ملكا واحدا فاباد امراؤهم ولكنه شرع لعباده المؤمنين الشهاده والقتال سمى في ذلك من الحكمه السابقه والبراهين الدامغه ولهذا قال وكان الله عليما حكيما مع ان له ظهور صراط الحق وقبل على علاج جميع الشاكرين في لحظه القاهره لكنه مع ذلك عليم حكيم بحكمه يعلمها وهي استمرار الابتلاء في هذه الدار لان دار البلاء الدنيا لا تعزهم الى البلاء قوله تبارك وتعالى يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما يقول الشيخ المفسرين وامامه رحمه الله تعالى يقول تعالى ذكره سنة فتحنا لك فتحا مبينا بفتح وربك سبحانه على ذلك فلا نقصر لك ما تقدم من نفس ولا تاخر وليحمد المؤمنون ربهم فيذكره على انعامه عليهم بما انعم به عليهم من الفسق الذي فتح والله بينه وبين اعدائهم من المشركين باظهاره ايمانهم عليهم فيدخلهم بذلك جنات تجري من تحتها الانهار لا تكين فيها الى غير نهايه ويكفر عنهم سيئ اعمالهم من حسنات التي يعملونها كفرا منهم لربهم على ما قضى لهم فانعم عليهم به وكان ذلك عند الله فوزا عظيما يقول تعالى سوء وفتح وعدهم الله بشكل من هذه العبد وذلك ادخلوهم جنات تجري من تحتها الانهار وتكفيره حتى سيئاتهم بحسنات اعمالهم التي عملناها عند الله لهم فوزا عظيما اي ذكرا منهم بما كانوا تاملوه ويسعون لشكر نجاه مما كانوا يحذرونه من عذاب الله العظيم. وهذه الايه نزلت لما قال المؤمنون او لما تلا عليهم النبي عليه الصلاه والسلام قال الله عز وجل إن فتحنا لك فتحا مبينا جاء قبلك الله ما تقدم من نبيك وما تأخر قالوا هذا لك يا رسول الله فماذا لنا تدليلا من الله لهم يا هو فاعل بهم لما قوله تعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار الى قوي ويكفر عنهم سيئاتهم ويكفر عنهم سيئاتهم اي يكفرها ولا يغيرها ولا يعذبهم بها وأقسم الإدخال على التكفير ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات ثم قبل ذلك ويكفر عنهم سيئاته يعني الترتيب في الوصول على العكس الوصول على العكس يعني ايه؟ يعني الأول يكفر السيئات وبعدين يكفر الجنات لكن هنا ذكر أولا إدخال الجنة ثم ذكر بعدها تكفير عن السيئات ويكفر عنهم سيئاته هي الصورة لا يغيرها ولا يعادلها شيئا وقد كان الإدخال على التكفير مع أن الأمر بالعكس شيء المصارعة في بيان ما هو المقصد الأعلى والمقصد الأدنى بدأ شيء مهم وهو السنة من هذه الغاية العظمى وقال ذلك عند الله فوزا عظيما، ان كان ذلك الوعد بإدخالهم الجنه وتسليم حياتهم عند الله وتسليمه فوزا عظيما، اي غفرا بكل مطلوب ونجاة من كل هم وجلبا لكل نفع ودفعا لكل سر، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. وقال في السورة رحمه الله تعالى: تظهر الأكمال وأخطرها في الآية أن اللام في قول المسلمين في المؤمنين والذين تجنبوا مخالفة قوله والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزداد إيمانا مع إلههم وكذا وكذا، ثم قال ولن يدخل المؤمنين والمؤمنات. ثم قال تبارك وتعالى: ويعذبن المنافقين والمنافقات. هنا قال المسلمين في تفسير هذه الآية أيضا ويكفر عنهم سيئاته يعني يبقيها ولا ينذرها، المراد ينفوها سبحانه ولا يؤاخذ من بها. وقال أيضا: ويجب عندي أن يكون التفسير في الجنة. نعم التفسير يعني بمعنى نجيب يعني نتفاعل في حدود التفسير، ويقول: يجب عندي أن يكون التفسير في الجنة يعني مسكت في عكس التفسير الوجودي. يقول ان الاول بيسكت من كل مجال بعد ما يسكت عن مشيئته. لا هو يقول لا يعني يدخلهم الجنه اولا ثم يسكت بعد ما يدخلهم الجنه عنهم سيئاته. يكون على حاله ايه؟ مثل يكون واحد عنده صراط يعني يقدر يجيبها. لو تسالت معنى التفكير لغه ممكن يبقى ايه المعنى؟ سيقول ويجب عندي ان يكون التحقيق في الجنه على ان المعنى يدخلهم الجنه ويغطي سيئاتهم ويكفرها عنهم فلا تمر لهم بذلك ولا يذكرونها اصلا لئلا يحزنوا ويتكسر رفع عيشهم. ويكفر عنك شيئا فهو يقول لك هي فعلا بعد يخرج من الاسلام فرأينا كيف يقول يجب عندي ان يكون التحقيق في الجنه على أن المعنى يشفتهم الجنة ويغطي سيئاتهم ويكفرها عنهم فلا تمر لهم بذلك لأن ذكر الجفا في حال الصفا جفا ويكفرها عنهم فلا تمر لهم بذلك ولا يغطونها أصلا لنفسهم عن سيئتهم ولا يكفرونها أصلا لئلا يحسوا لا تكبر صفو عوشهم. ثم قال سبحانه وتعالى: ويعذبن المنافقين والمنافقات المشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء فغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قال إمام القسطي رحمه الله تعالى: الحكم ذكر كلام جليل يقول أن الشيء يحصل أن يبقى قدم المنافقين على المشركين. يقول: تقسيم المنافقين على المشركين لأنهم أكثر ضررا على المسلمين وكان فكان في تقديم تعذيب تعذيب المفرة. المهم الخير السرور على المؤمنين بما ينكسهم الله به من خارج الناس بتفكير السيئات والقلب العظيم ثم هو يعلم المنافقين والمنافقات يعني تعذيبا للخبر من المستقبل تفكير منذ المفرة والمنافقين تفكير خبرا وحبرا اثنين من المنافقين الواضحين ويعذب المنافقين والمنافقات والمكرسين والمكرسين. تقديم المنافقين على المسلمين لانهم اكثر ضررا على المسلمين فكان في تقديم تعذيبهم تعذيب المكره. اقول لكم الكريم يقول تعالى بسمه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله وليدخل المؤمنين والمنافقات فيه من تحت الانهار وليعذب المنافقين والمنافقات بفتح الله لك يا محمد ما فتحا من نصر على المسلمين قريبا ويستطيع ذلك ويحزنوا ويحزنوا الرؤوم الذي كانوا يرجونه من رؤيتهم في اهل الايمان بك من الضعف والوهن والتولي عنك في العاجل الدنيا. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات يعني وليعذب ذلك ايضا المشركين والمشركات. وقال القصري: قوله تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات اي ليقال الغموم اليهم بسبب علوم كلمة المسلمين وبأن يسلط النبي صلى الله عليه وسلم عليهم قتلا وكسرا واستشراقا. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى: ثم لما فرغ مما وعد به صالح في عباده غير ما يتحقق غيرهم. فقال ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات وهو معصوم على المشركين اي معصومهم في الدنيا بما يصل اليهم من الهموم والهموم. وهذا شيء طبيعي جدا ان يتوقعه من اعداء الاسلام واعداء المشركين انهم يسوؤهم عزه من الاسلام ونصره المشركين. فان الله سبحانه وتعالى هو الذي حرص ان رسول الله شهودا سبيل الحق سبحانه على الدين كله غرر كانها بفسوق وقال فمن شرها الكافرون واضح. فاذا ويعذب المنافقين والمنافقات هذا بسيئه يعذبهم بسيئه كيف؟ بان يدخل عليهم الهموم والغموم بسبب الله تعالى الشر من ظهور كلمات الاسلام وظهر المخالفين له وشجع يطلقون من الحق والقصد والسحرة لعذاب جهنم والإقرار ولعنهم وعذبهم جهنم. وبتقديم المنافقين على المشركين دلالة على أنهم أشد منهم عذابا وأحق منهم بما وعدهم الله به. فيعذب المنافقين والمنافقات والمسجدين والمسجدات الظالمين بالله ظن السوء عليهم بغير السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. حتى هذه الآية وهذا هذا الموضع يقول صلاة الظالمين بالله ظن السوء هذه الأشكال تقف في المنافقين والمنافقات غريبة الكفر والمفسدات يعني من صفات أهل النفاق وأهل الكفر أنهم يظنون بالله ظن السوء. وإذا كانت هذا الصفة من خصائص المنافقين والمفسدين فالواجب على أهل الإيمان أن يتخلصوا عن هذا الخلق وعن هذا الأمر. يقول الكفر المفسدين رحمه الله الظالمين بالله أي لم ينصرك وأهل الإيمان على أعدائك ولم يظهر الأشخاص فجعلها العليا على كلمة الكافرين به وذلك كان فذلك كان السوء من ينصرونهم الذي رفع الله في هذا الموضع. الظالمين بالله وظن السوء أن الإسلام يظل لهم تشجيعا فلم تسعى كلمة الله تعالى على كلمة في الكفر الله تعالى عنه في نفس هذا المعنى من كان يظن أن لن ينصره الله فلينزل بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر أرسله من يحيثون يغيظ في سورة الحج من كان يظن أن لن ينصره الله طبعا لم يرد الجنون هنا يعود إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يشك نفسه ذكر الاستجابة مثل هذا مكتوب من كان يظن الذي ينصره الله في الدنيا والاخره من كان يظن بالله انه لن ينصر عبدا ولا دينه محمدا صلى الله عليه وسلم فيعمل ايه؟ يعني يقول يجلس كل واحد يصلح سموه يصلح موت له لانه لا يظن الا نفسه الله معز دين دين معز دينه والله في اشهر الله صلى الله عليه وسلم فتقول اللي يظن فعلا كده هذا الظن السيء في الشك سيء الا ان يكيد نفسه إن هذا الظن لن يكشف الله ورسوله إلا كلمة الله غالبا. هذا معنى من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا ولا في الآخرة أن يمدد السبب من الإسلام ليمس على طريق القصد الانتحار يربط حد من الشيخ في الحجرة ووضح يقف على الحاجة العالية سيربط صفحة بين الشيخ في البيت ويخلق هذا هو معنى الشيخ في الحجرة من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا ولا في الآخرة أن يمدد السبب في الاستماع عن سماع الحجرة أو الشيخ ثم يقطع يقطع الأرض في روح القدس رجلنا ثم يقطع فليمر هل يذهب الحسين ما يغيب؟ هل سبب شيء يذهب عنه الذي يغيبه من نصرة الشاه النبي عليه الصلاة والسلام لم يكش إلا نفسه هو لا يكش إلا نفسه هذا معنى الآية. نعم وقال ابن كثير قوله تعالى الظالمين بالله من الثور أي يتهمون الله بتقصير ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم ان يقتلوا ويذهبوا كليا ولهذا قال عليهم كثره الثوب وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا فلعنهم يعني ابعدهم من رحمته وعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال القاسمي الظالمين لله ظن الثوب اي ظن الامر الثوب وهو الا ينكر الله تعالى اكثر من المؤمنين فقال القصدي يعني ظنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرجعون الى المدينه ولا احد منهم حتى حين خرج الى الحديبيه وان المشركين يستغفرونهم كما قال ان همتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في السلوكين سلوكهم وظننتم ولت فكنتم قوما بورا وقال الشوكاني ثم وقف الشوكاني اي المنافقين والمشركين وقال الظنين بالله كل السوء ومما ظنوه لا حتى يخبر عنهم بطويل فظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا قوله تبارك وتعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركين والظالمين بسبب ظن السوء عليهم دائرة السوء. فقوله تبارك وتعالى الظالمين بالله ظن السوء هذا مما يبين لنا ان ظن الشيء سبحانه وتعالى من اخلاق المنافقين واخلاق المشركين. صح الإمام المقلد رحمه الله تبارك وتعالى في أثناء كلامه في كتابه الرائع زاد المعاد وضح يعني هذا المعنى حينما كان يذكر الغايات المحمودة التي كانت في غزوة أخرى يقول لأنهم بعض المجاهدين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية أو بتعبير أدق يعني كان يتكلم عن من أهمتهم أنفسهم يظنون بالله ولم يهمهم يعني أمر دين الله ولا نبيه ولا أصحابه فهؤلاء الذين أهمتهم أنفسهم لا هم الدين ولا أمر النبي عليه السلام ولا أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان عند تأليم أنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية فكر هذا الظن الذي لا يليق بالله لأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره وابن حليم وأنه يسوءه للقرآن فهو معنى يظنون بالله يظنون بالله حالة الحق ظن الجاهلية هذا هو ظن الجاهلية وقد ظنهم أن ما قدمهم لم يكن بقضائه وقدره ولا شك له فيه فكتر إنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يكون أمر رسوله ويظهره على ان يجد امر رسوله ويظهره على الدين الشيء هذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون به سبحانه وتعالى في سوره الفتح ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظالمين بالله ظن السوء عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وسائر مصيرا وانما كان هذا ظن السوء وظن الجاهليه المنسوب الى اهل الجهل وظن غير الحق يظنون بالله غير الحق يعني غير ظن الحق ظن الجاهلية سأله وصفه غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المباركة من كل عيب تدور طبعا أن هذا يعني سوء الظن بالله كان الله يظن الإنسان وظن رجلا في الصحاب وأن المسلمون سألت تقولوا كلاما قد يقضى على دينهم على دعوته هذا سوء ظن بالله عز وجل وفيه نسبة ما لا يليق لأثناء الله والحسنى وصفاته العليا وذاته من امرأة من كل عيب تطلب. بخلاف ما يشكو بحسنته وحبه وتقبله في نفسية وجاهية وما يليق بعض الصادق الذي لا يخشى والكلمات التي تبعت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم بل يمشي بأنهم هم الغالبون. فمن ظن أنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده أي يؤيد الشباب ويعنيهم ويبصرهم بالعجائب ويظهرهم عليهم وأنه لا ينكر دينه والشهادة وأنه يجيل الشفع على التوحيد والباطل على الحق شفاية المتفقة والمحل معها التوحيد والحق بمحل لا يقوم على الحق فقد نشد أجلاله وبالنفسه يعني تأملوا الكلام هنا على من يظن هذا أن الإسلام يبقى في الإسلام إلى الأبد ولا تتفق له كلمة من ظن الثور الله هو ظن الله بالمنافقين والمشركين واعداء الدين اما المؤمن فلا يمكن ان ينسب الامر ما لا شريك فيه لكن لا يعكس على هذا ان الايام سنة وكما قال تعالى في ست ايام تجاوزها بيننا يوم لك ويوم عليك راعي حتى الداخل من كل الناس كما قلت هذه الشيء أن الظن بأن الشرط يتمكن ويقبل الإسلام إلى الأبد بحيث المحل الإسلام ويطبع على الدعوة والتمامة هذا سوء ظن الله عز وجل وننسى بما لا يليق به يقول فأنه لا ينصر بها استشارة لأنه يزيل التسعة التوحيد بل يصل على حق استشارة مستقرة تضمحس معها التوحيد والحق تبني إحسانا لا يقوم بعده أبدا فقد ظن بالله ظن الخلق ونسبه إلى ثلاث ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوده فإن حمده وعزته وإلهيته تأبى ثانيا وتأبى أن يظل حزبه وغيظه وأن تكون النكرة المتحصة والبطل الدائم في أعدائه المشركين به العادل لنفسه فمن ظل في ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله وكذلك من أنكر أن يكون ذلك الخبائث وقدره فما عرف ولا عرف رسول ذاته وملكه وعظمته وكذلك من أنكر أن يكون قد تقصره من ذلك وغيره حسنة بالغة وغاية محمودة يتحس الحمد عليها وأن ذلك إنما قبل عن مشيئة مجردة عن الحسن بإغضائها إلى ما يحس وإن كانت مسروبة له كما قدرها فيها ولا أنكرها عبثا أو أطلقها بوصفها ذلك رمز الذين كفروا غير للذين كفروا من النار وأكثر وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص به وفيما يفعله لغيره ولا يسلم عن ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماء وصفاته وعرف موجب حمده وحكمته فمن خنط بمعرفته وأيس من روحه وتظن به ظنته هذه صور من صور الظن السيء لله سبحانه وتعالى السلوك والبيت من روح الله سبحانه وتعالى تنغير ذلك يقول فمن خطف من رحمته وأيس من روحه وتظن به ظن السوء ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانه وإخلاصه ويسوي بينهم وبين أعدائه فأفضل به ظن السوء ومن ظن به أن يكشف قصده إذا معطلين عن الأمر والنهي ولا يرسل عليهم رسلا ولا يرسل عليهم كتبا بل يتركهم هملا جمعا عام فقد ظن به ظن السوء ومن ظن أنه لن يجمع عنده بعد موته في الصلاة والإقامة في نار يجازي فيها النقص والإحسان والمسيء بإساءته ويتبين بخلقه حقيقة محتاجه إيه ويظهر العاملين كلهم تسقط وتسقط به وان اعداءه كانوا هم الشاهدين عندما قصد ذلك فيه فقد ظن به ظن الطول ومن ظن انه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالق وزير سبيل على امتثال امره ويقصه عليه الى سبب من العبد وانه يعاقبه بما لا يقوم على مفيد ولا اختيار له ولا قدره ولا اراده في نفسه بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به وظن به انه يجب عليه ان يؤيد اعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي تغير بها انبياءه ورسله ويجريها على ايديهم يسجدون بها اليه وانه يحصل منه كل شيء حتى تعرف من ادنى عمره بطاعته عمره بطاعته فيخليه في السبيل اكثر التحليل وينعم ان استنفذ عمره في عداوته وعداوه رسله ودينه فيرفعه الى اعلى عليين وكلا الامرين عنده في السبت سواء ولا جعل في اجتماع احدهما ووقوع الاخر الا بخبر صالح والا العقل لا يقضي قبح احدهما وحفظ الاخر فقد ظن به ظن السوء هذا رد طبعا على الاعرابي صغيره في موضوع تحقيق العقل ومن ظن به انه اخبر عن نفسه وصفاته وافعاله بما ظاهره باطل وتفسير وتمثيل وترك الحق لم يحدث وانما رمز اليه رموزا بعيده واثار اليه اشارات ملزمه لم يفرح وفرح دائما بالتجديد والتمثيل والباطل اراد من قصده ان يذهب اذهانهم وقواهم وافكارهم بتحديث كلامه عن مواضعه وتاويله على غير تاويله ويتحدث عنه من فيها الاحتمالات مثل كراهه والتاويلات التي تتراجع الالفاظ والاحاديث منها في الحس والبيان فأحدهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقله وآرائه لا على كتابه بل أراد منهم ألا يحسموا كلامه على ما يعرفه من خطابهم ولغتهم مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي يمكن تصديقه ويريحهم من الأسباب التي توقعهم في اعتقاد الباطل فلم يفعل بل فلك في الخلافة في الهدى والبيان فقد ظن به ظن السوء فإنه إن قال إنه غير قادر على التعبير عن الحق بالموضوع الصحيح الذي عبر فيه هو سلكوت فقد ضمن بصدرات العدل. وإن قال إنه قادر ولم يبين وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم سيوقع في الباطل المكان ولا تكاد الفاسد فقد ضمن بحسنته ورحمته والمكتب. وظن أنه هو وسلكه عبر عن الحق بصدرته دون الله ورسوله وأن الهدى والحق بسلامهما عبارته. فأن كلام الله فإنما يكتب من ظاهره التسجيل والتنزيل والصلاة وهذا كله رد على من يسجل في الأسماء والصفات. ويقول أن كلام الله فإنما يكتب من ظاهره التسجيل والتنزيل والصلاة وظاهر كلام المتهوكين الحيارى هو الهدى والحق وهذا من أسرع الظن بالله. فكل ذلك من الضالين بالآن ظن التوبة ومن الضالين به ظن الحق ظن التهليل ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يكاد ولا نحصل على إيجاده وتحسينه حقق ظن به ظن التوبة ومن ظن به أنه كان معطلا من الأجل إلى الأجل عن أن يفعل ويوقف حينئذ بالقدرة على الفعل ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا فقد ظن به ظن التوبة ومن ظن به أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات والأرض ولا النجوم ولا بني آدم وخلق فيهم أحدا ولا يعلم شيئا من الموجودات في الأعيان فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم له ولا إرادة ولا كلام يقول به فأنه لم يسجد أحدا من الخلق ولا يتكلم أحدا ولا قال ولا يقول ولا له أمر ولا نهي يقوم به فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن شيء انه فوق سماواته على عرشه دائما من قصده وان نسبه ذاته تعالى الى عرشه من ذاتها الى اسفل الساكنين والى الامكنه ان تمره عن ذكرها وانه اسفل كما انه اعلى ومن قال سبحان ربي الاسفل كما قال سبحان ربي الاعلى فقد ظن به احبط الظن واساءه ومن ظن به انه يفسد الكفر والفسوق والعصيان فيحس الفساد كما يحس الايمان والبر والطاعه والاصلاح ومن ظن به كأن الله لم يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يفقد ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب من احد من خلقه ولا يقرب منه احد لان ذوات التوحيد تكون في ذاته كذوات الملائكه والمقربين واوليائه المكتشفين فقد ظن به ظن التوحيد. الحقيقه ان العباد المسلمين اضطرت الى كل الفرق المنحرفه خاصه في العقائد هذا الفصل الرائع من كتابه المبارك زاد المعاد. فيعني نكتب من هذا الكتاب من الكتاب الذي نقسم بقوله فإن عشان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لهذا الموضع فليكن إلى الله فيستغفره بكل وقت ثم ظنه ورسوله ظن التوب وليهل السوء بنفسه التي هي مادة كل سوء ومنبع كل شر المرتبة على الجاهل والضيف فأيش أولى بسوء الظن من أحسن الحاسدين أحسن الحاسدين وأحسن العاجلين وأرحم الراحمين الغني الحميد الذي له الغنى التام والحسن السام والحسنة السامة الملزم عن كل سوء انشغاله وصفات الأفعال وأسمائه فذاته لها الجمال المطلق من كل وجه وصفاته كذلك وأفعاله كذلك كلها حسنة ومصلحة ورحمة وعدل وأسماؤه كلها حسنة فلا تظلم بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل ولا تظلم بنفسك قصد خيرا وكيف بظليل جهل جهول وقيل نفس مأوى كل سوء ويلقى الخير من ميت الزهير وقيل لنفسك السوء تجدها وذاك وخيرها كالمتقين وما بك من سوء فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل وليس بها ولا منها ولكن سوى الرحمن فاذكر للجليل. حقيقه بالنسبه لهذا الموضوع الذي نختم به الكلام في تفسير قول الله تبارك وتعالى الظالمين لله ظن التوء عليهم دائرة السوء كما يعني نلاحظ هنا في هذه الآية الكريمة وكما أوضحنا وقلنا أن هذه من سمات المنافقين الكثير أن يظن بالله ظن التوء وظن التوء يعني ما لا يليق بذكر الله سبحانه وتعالى أنه يفعله بعباده والمؤمنين. إذا نأخذ من هذه الآية أن من خطأ الكفار المنافقين أنهم يظنون بالله ظن التوبة فلما كان هذا من خطأهم ومن صفتهم فيجب على المؤمن أن يتنزه عن ذلك وقد وردت آيات عدة تبين أن اليأس من روح الله قريب سكري كما قال تعالى ولا تشأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون هذا من خطأ الكفار اليأس من روح الله تبارك وتعالى. فلذلك شديد جدا الإقرار والشفعة جدا الشفعة للمرض والسلاح المسلم هم أفضل الأمم في نسبة للتحديد للأسف الشديد من تلبس الأمم ومقابلنا المسلمين والذي يدفع إلى ذلك طبعا هو سوء ظن بالله. فالوقوع في هذه الكبيرة من الشكل على هذه الكبيرة من كبائر الذنوب سوء ظن بالله. المعروف أن كبائر القلب تحتاج من كبائر الضلالة لأنها طعن وقتل في صفات الله وفي سلامه وسلامه وزمانه عز وجل. فإذا سياء في الخطأ التصرف فينبغي أن يتصرف به المؤمنون ولا يأسوا من رحم الله إنه لا يأتي صرف الله إلا القوم الكافرون. وقال تبارك وتعالى أيضا إشارة إلى أن الياء تسقيط عن الكافر. يقول عز وجل ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. كرم اليأس إنه ليكون كفور. وقال تبارك وتعالى الذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمة أولئك يئسوا من رحمة أيضا الذين كفروا هم الذين يئسوا من رحمة. يقول تبارك وتعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فقال الملائكة لك تنسيك بالحق فلا تكن من القانطين. ويقول تعالى هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا فينزل رحمته وهو الولي الحميد. فالقنوط هو استبعاد الفرج وليأتم حصول الفرج. وهذا القنوط في فرق يستطيع الفرق الفرق الأمن بالنفس الله الأمن بالنفس الله عز وجل حسن هنا ذنب عظيم ولعب استرسل. وكل عز مع عبد السلام القنوط إصرار في سعة رحمة الله عز وجل وكرمه ربه. وذلك ذنب عظيم وتضييق لقضاء ذنوبه عز وجل. قضاء رحمة الله وكرمه رافع جدا. فمن سيئه وأيس وخنق وحس فيقد فقد الله سبحانه وتعالى. فإن الفرد الذي ييأس من رحمة الله ويقول عنده أمل في الخوف وفي الفرج والتنشيط فهذا مما لا يليق بالبشر إلى الله سبحانه وتعالى لأنه ضيق الواسع. ذلك رجل أعرابي دعا قال اللهم ارحمني صوم حسنة فلا ترحم معنا أحدا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام لقد حسن الله واسع لأنت ضيقت حتى هي واسعة رحمة الله عز وجل واسعة. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تحسوا أن تفتشوا إن الله كان بكم رحيما. ولا تحسوا أن تفتشوا إن الله كان بكم رحيما. ولا تحسوا أن تفتشوا إن الله كان بكم رحيما. يعني حتى الذي يعني تتكاثر عليه الأصول والنوائب والمطالب والمعلنات ثم يفكر في التكاثر يعني هذا تفكيره يعني عزيز أن هو يريد أن يعني يجري هذه المعاناة. طبعا هو رجل غير مؤمن بالأخرة فقد يكون له مئة عذر يعني يستعان فيه بسلوكه لأن هو يعتقد أنه متى ما يعني كما يأس من الأخرة كما يأس من الأخرة كما يأس من الأخرة عندهم هذه يعني هذه المقاطع. فهو يريد أن يستريح من هذه المعاناة وماذا يفعل؟ ينتحر ويقتل نفسه. ونحن لماذا؟ لأنه لا يصبح الصبر على الجلاء الذي يتعرض له. طيب هو أسر المؤمن المؤمن الذي يؤمن في عدم الصبر وفي بعض ونشور وحساب وأنه في أشياء ينفع من البحر سواء اشتأت أو يترجى من جبل أو يقع نفسه الشهاد فيظل يعذب بهذا الدم إلى أن يضع في المكان ثم حساب يوم القيامة. وغير ذلك من الوعيد الشديد في من لا رب الله فيه. فإذا لا يمكن أن تقول أن مؤمن تقول في تفسيره يلجأ إلى الاستقرار لأنه إن كان عن مشاكل الدنيا مستمر عليه أو عذاب الدنيا كفكر ما بقيت السلام يمكن يستمر عليه فلو هو عاقل يعني يستجيب من آلام الدنيا التي هي إلى القضاء والزواج إلى عذاب الله تعالى به وعظمته رب صلاته فهي طبعا حسن وضعف في الحق صدق. لذلك لا يعني القصد أن لا تتصور أن يصدر الانتقام من مؤمن لماذا؟ لأنه فلا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فمن رحمته بما نهانا عن أن نقتل يعني المشكلة. فهذا يقصد من الله مشكرا فإن الله سوف يرحم يعني عباده إلى صبر. فإذا الحق نريد أن نلتف النظر إلى حاجتنا المالكة حاسسنا ما التقصد الظروف التي يعيشها المسلمين في هذه الأيام إلى الأمل وانتظار الفرج من الله سبحانه وتعالى وأن يتعلق من شخص الرسول. هذا هو مقتضى الإيمان، حفظ وقصد الإيمان وسيجيب الله عن شخص أهلي به عز وجل. يقول السائل: أعمل الشخص في آمال أرخصها لا تطلق عليك لولا فتحة الأمل. أعمل الشخص في آمال أرخصها لن يفتح إلا بالشراج الأمل لا تطلق عليك لولا فتحة الأمل. فإذا بدل من الصلاة كان كل قال رسول الله فاستنا تكفروا ولا تنكروا ويكفروا ولا تنكروا. نحن امرنا بالتكفير ان ننقل ما يعني يكفر في الرسول من قبل وحسن قدر الله عز وجل وانتظار وخير وتفاؤل شيء يعني المتقى. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم وهو صحيح يقول عليه الصلاه والسلام: انا افضل الناس خروجا اذا بعثوا. أنا أول الناس خروجا يعني من الخروج إذا بعثوا، وأنا قصصهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا حيثوا، لواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولدي آدم على ربي ولا أكرم. صلى الله عليه وسلم. أخيرا هذا أيضا من خصائص رسولنا عليه الصلاة والسلام: أنا مبشرهم إذا حيثوا، وهو فعلا مبشر الأمة إذا حيثوا سواء في الدنيا أو في الآخرة. في الدنيا أو في الآخرة، وأنا مبشرهم إذا حيثوا. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام: بشروا ولا تنسوا. كان من سنه النبي صلى الله عليه وسلم دائما بعث الحمل شيء من الحسن، بعث الحمل هذا اقوى سلاح تهدم به عدوك حتى لو كنت في اكثر درجات السرعه. ولا تذهب بعيدا لانك تاتي من الدليل من سوره النبي صلى الله عليه وسلم: من اهتدي بهدي لم يهدوه خير الهدي عليه الصلاه والسلام في هذه الناحيه. يقول الخطاب بن الارض رضي الله تعالى عنه: اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو متنفس الشمس تشوه في ظل الكعبه وقد نقشنا من المشركين كسبا، فقلنا يا رسول الله فلا تدعو لنا فلا تستنكر لنا. فقال عليه الصلاه والسلام: لقد كان من قبلكم يؤذى بالرجل ويقتصر في الارض ثم يوضع فيها ثم يوضع المنصار على راسه ويحق بالخيل ويمسك زرقاء الحديد ويكون لحمه وعظمه لا يخصه ذلك عن دينه. والذي نفسي بيده لا تركمن والله لو نفسي بيده لا يسمن الله هذا الامر حتى يرى بك منك معاه الى حضر بنك لا يخاف الا الله ويشهد على غنمه ولكن نفسي تتبع دينه. فالراحل هنا ان الرسول عليه السلام لما اتكى للصحابه وفي روايه اخرى لخباب قال: تكون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر الرسول فلم يمكنها. على احد التفسيرات ان حديث له تفسير سيدنا وتفسير التفسير الاول: تكون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء يعني صلاه الفجر في الحر الشديد فلم يستحي عن ممنوع الفتان ولم يحصل لنا في ان يؤخر صلاه الظهر الى ان تقبض ويتوفى الظل يعني من المبارك يمشوا الى الطعام والظل. فانا كانت اولا ثم نطق بذلك بجواب الاضرار في صلاه الظهر كان الى ان يتقوم غير لتحس الناس حتى كان شديدا جدا. فهذا نطق عن هذا التفسير. او المعنى الاخر: تكون اشهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الرمضاء يعني تعريف المشركين اياك في حر الرمضاء فلم يكتم يعني لم يوجد فتنان ولم يدعو له وانما فعل حكايات ذات اخرى فقال لهم وعزاهم وواساهم كما هذه السنه الباطله الذين قالوا لكم احسب الناس ان يصدقوا الرسول وامنا وهم لا يفتنون. هذه سنة خلق الابتلاء ولا بد هي موضع قبل ان يمكن الله في الدين لا بد ان يبقى على هذا كما غير ذلك. قال: لقد كان من قبلكم فيقول الا تحولنا الا تنتصرنا لا نجد في الحديث دعاء ولا في الخلق انما في التعزيه وفي السنه في الحج التي تتمكن من ابتلاء المؤمنين. لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل الى اخر الحديث ثم قال: تكثر الايمان في صحبه الحرام. هذا هو الكلام من كلامنا أن المؤمن حتى يشتغل في لا يريد أن يغنى بالله بل لابد أن يغنى رحمة الله عز وجل. يقول تبارك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس الجن لا يتسلم الله هذا الأمر سيغنى الله هذا الشيء. وهذا كان في أشد الحرام استضعاف حتى يتسلم المسلمون فمعاه إلى حضر مرضه لا يخاف إلا الله. طبعا الخوف الواجب من الله سبحانه وتعالى على غرض الكفر لكن لا يخاف من اي شيء سوف تكون لك من سن المسلمين. وطبعا خطا هذا استطاعته هذا كما يعني هو معلوم. فإذا من الأعراض الشدة والأعراض المعاناة ينبغي أن يتصلح المسلمون والمؤمنون من أجل الله عز وجل. فالتفكير بأن المتحكم للإسلام أفضل من هذا ليس يعني كذبا على الناس، إنما هو سيستهدفهم بما بشرهم به الصادق المطلق الذي وفق نفسه بقوله وأنا مبشرهم إلى أيتوا، وأنا مبشرهم إلى أيتوا، كان هو الشيء يزيل ظلمة الناس والكفر بالبشارة والإخبار بأن المتصل لهذا الشيء. فالأمل يعني والتفاؤل والانتظار الفرج من رب سبحانه وتعالى هذا من خصائص المؤمنين من خلال التكريم كفاءه. ولذلك يعني قدروه صعب الحديث في فراس النبي بسبب جنسيه موسى بن محمد وهو موسى الحديث، لكن اذا صح الحديث فانه يفيدنا الاستفاده به في هذا الموضوع عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعه اذا اقرت على المريض فنكتشف له باجله فان ذلك لا يرد شيئا ويقدم من التكفير. إذا دخلتم على المريض يعني لعيادته فأكتبه بأجله، يعني أذهبه لحزنه فيما يتعلق بأجله، فالموت الشريف يبقى موت أو يموت والنزول مرض خطير مثلا. ففي هذه الحالة الرسول لم يذكر أن من آداب عيادة الشريف بالأخص الحديث طبعا تدشير على العليم بنصيب المقال وحسن الحال. فأنت كنا هنا لا طهور لا طهور الإنسان أو تشعره بطول في العمر أو البركة في العمر لأن الله يكفيه و يعني يعافيه أو تقصنه ليس هناك بعض أو لا تقف فوق الشيء الله عز وجل إلى أخره فتلك فوق أجله يعني أنك تمنيه وقت أمل إنه سيكف دفع صدر عليه ويجمع منه. طبعا إلا في حالة مستثناء لكن فعلا المرض قصير وهو على وقت الموت الكفر من الغيث والخيانة أن تخف عنه أن عملت شنوه كما يذهب بعض الناس من الإخفاء عن مخصوص السبب ثم هو له مصلحة لأن يعرف أنه مخلع عن الموت وعنده أن لا يجب ذلك أن يوفيها يوم أن يوفيها يوم أن يوفيها يوم فغير ذلك أن الخيارات التسوى هذا موضوع العشيس في الرابع والجسم في الرابع أنه في مخصوص عن الكلام يتشهد يعني إلى صح الحديث أن تسكن له في الجميل إما بهذا المعنى وفي الألم أنه توتريك أو تسرع أو يتسكن له يعني يتسكن له في الألم ويتسكن في الجميل فيتغفف عنه الفرق من التسوى التكليف. المقصود أننا تكسوا في أن تصمعون في طول عمره في طول عمره تقول فلا تكسوا في الشريف فإن ذلك لا يرد الشيء فإن ذلك لا يرد الشيء كأسوا طيبة ولم تكسوا في أن سوف نرد الشيء لأنها إنسان فقال الله أنه يموت سوف نرد الشيء فقال نرد عن غيره فهذا التسوى لن يضر شيئا من الموت المقدر ولن يطول عمره ولن يصلي بنفسه ويحرز عنه وينعكس ويضع فيه يعني الامل فان ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه. لذلك تجد اطباء يلجؤون لكلم هذا مع المرضى لكن احيانا بحالفها لكلها كذب بعض الامراض المتعصبه جدا ممكن يقولوا له ان هو دواء دلوقتي من الرهوب يعالج الحاله دي وكل الدكتور مكتش مضطر للحاله له دواء وهذا من اعظم يعني اداب الاستشاره يعني مهما حاول الطب لم يستطع مثل هذه الاشياء التي عبر عنها الطالب المنصوص الذي لم تقطع الهوى فانزل الله من ذلك الا وانت له دواء فما نقص ابدا لما يكون الاطباء الصبيون مثلا السرطان ليس له دواء ليس له دواء يعني يصرف له مثلا نقص له دواء لكن انا لما نكتب لما نعرف لكن لم يتراك ان الطفل يسقط اكثر من الطفل اللي ينجب الداء يسمعه عرفت انه من علمه وتجد هو انه الا داء واحدا هو الهرم فيكون هو الايه الموت. والرسول عليه الصلاه والسلام يعني يراعي هذا الادب يعني حتى الحسيس ومن الحسيس لم يكن لك الداء ما له حسيس فقط حينما كان عليه الصلاه والسلام يعود ما يراه ذلك كان يقول اللهم اجعل الشفاء صبر الناس تاملوا كم مرة استمرت مثل كفاء ومستقرة وأشبعت التكلم والتمثيل وأنه كان يفهم فالأمل مهم جدا جدا أن الله أنصر من إنسان رب الناس أنت السائل شيء لا كفاء ثلاثة إلا كفاء الخبر كفاء خبر أو غادر الخبر يعني كفاء من المرض الذي لا يكون بعده نكفة لأن كثير من الأمراض حتى لو كما تعطى الدواء ويرجع المرض من جديد. انظر الى حرف الخطان على ان يلاد الله بالكتاب لا يؤثر الخطان لا يؤثر المرض ابدا على حرف الخطان. يعني نريد ان نختلف من هذه الاداب النبويه ان الاسره ايضا تبقى نشره منفس فيها في الادب ولا اخذ نفس الاكل الاطباء يقولوا ده حاليا في تقرير جاي ان الدواء ده بتاع الجد الدواء موجود دلوقتي وبيتابعوه في اوروبا لكن هو عايز لانه يذكر اهميه لحد من الحاله النفسيه له على الحاله العضويه الناس بتبتدي ثلاث سنوات مثلا لما كنت ماشي بكلام لم ينطق عن الهواء ان هو الا وحي يوحى الذي اشتغل بان البصر والتشكيل غلب استقبل فلهذا الجيل فاذا ينبغي ان نلتزم قول النبي عليه الصلاه والسلام خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم من هدي ومن صفاته ما ذكر في هذا الحديث وانا مبشرهم فايتوا فعلينا ان نذكر الناس الى ايتوا فاذا يعني ابن همت الخصوم فيكفي ان هذا الامل فتح الله هذا الامل لاكثر الخصم لاكثر الخصم اجراما فهم المنافسون جاءهم موقف على نفسهم جزاء اهل الكتاب النصارى الذين كفروا وتسلموا جاءهم نفسهم فقال افلا يكفرون الى الله وينتصرونه ودعا المسلمين تفحص ان هذا الامل في الجنه فقال كل الذين كفروا سيا له يوقفهم فقد جاء العطاء المثبتين على انفسهم النار جاء هذا الذين اسحقوا على انفسهم لا تقتصوا من رحمه الله ثم الله يغفر الذنوب جميعا ان الجميع جميعا ثم تستسلم الى ثم هو الغفور الرحيم فلذلك يقول ابن مسعود اكثر من غيره اي افراط في الله والحمل من نفع الله والخصوص في رحمه الله والياس في روح الله وقد صور في زمان سنه بسنده عن وسوائل ابن الفجر رضي الله تعالى عنهم قال دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعالم السيئه ساعة النوم عليه فقال شاءت شاءتها من الرزق ما تهجرت بروتكنا الا شتمه تنشر امه احمر كيف عليه الشكر ثم يرزقه الله عز وجل هذا حديث رواه ماذا وقال في الزوائد يسالوه خير يعني لما تعالى النبي عليه الصلاه والسلام على الاشكال وعلمه ويقول حولهما لا شيئة من الرزق كثير من الناس تعاني من الرزق او الفصل رحمه سبحانه وتعالى فالرسول كان يذكر كما ذكر في حديث الاب صلى الله عليه وسلم على الله حتى توفيه صلى الله عليه وسلم كما يرزق الصيد كما يرزق الله طاقه الروح فهل يخص الشيء الجزية يعني البطل امي الى الجزية معه الاموال ومعه الذهب والفضه هذه الاموال كان يخرج كل انسان احمر يعني كما تقول جميل احمر كان جزء احمر يعني اكثر من الشيء لا تهزلت رؤوسكم يعني ما تحركت رؤوسكم يعني هذه ثناء عن ايه؟ استثمار الحياه لابد ان تفهم يعني ما دام الطيب يمشي ولم يعرف يمشي اذا لا تحمل الشهير الى تحتك مهما كان العناء النبي عليه والله ما كان الهدي الذي كتبه حتى كان الشرك ما دام الانسان فيه شر يمشي ويحصل من الالتزام هذه الفرص قبل ان تكون يقول عليه الصلاه والسلام لا تنسى من نفسك شيء لا تنسى لك فروض الناس لان ما دام فيكم حياه فان الانسان تلده امه احمر كيف عليه الشرك ثم يرزقه الله عز وجل فلو نظرت الى اغنى مليونير في العالم او اغنى من لغات العالم هل هو ولد ومعه هذه الاموال وهذه الاوصاف انما الله سبحانه هو الذي هذا ما ولد فطره في يديه فنكرر يعني الانحاء في الانسان اللي بغنى رحمه الله لان الانسان يحاول تحول من صوته الى صوته ما دام كده شيء قضاء الله صاد يحاول دائما ان يتفاعل مع الظروف اللي هو موجود فيها الى تسليم مصلحه له في دينه وفي دنياه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لكي يوسع علينا باب الامل والطمع الى اقصى حدث رحمه الله. كان يقول عليه الصلاه والسلام اذا سالت الله تعالى فاسالوه في الجنه فانه اعلى الجنه ووسط الجنه ومنه تفتح انهار الجنه وفوق تفتح عرش الرحمن عز وجل. يعني معناه الانسان لا يعني هذا نهي عن ان الانسان دناءة الناس واحتقار الذات لا انت الانسان اعطاك الله ملكات لو احتجت اكتسابها واستطاعتك فيمكنك ان تفعل لك عاليا بل بهذا الدعاء فقط تستطيع ان تصل الى اعلى مراتب الجنه وهي في الجنه والرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد يتأمل كأنه في الشهر إذا بعد ذلك خصال المرين فكله أصل يقل منك ما يعجبه فليس لدى الميت والمكسرات إذا جئتها حاجة يحيوه اللي يريد أن يكون مع الأنبياء والكسرات والصحف والحين هذا مذكور على مصرية حتى ينسى حتى ينسى من فلان وفلان من أحد الله حتى لا يكون مجهد على مصرية لو يريد أن يكون بعض أولياء الله لا يشبكون يريد أن ينال في خلص العالم مش مذكور ولكن يتجسده أحد الزهرات أن يدخل فيه صلع. فإذا هذا سنه تفضيع ورحمة الله من الله يحب أن يسأل وقال عز وجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنكم يسألوا جلال الله بكم ثم جاء بقوم يذنبون لا تنسون لا يغفر لهم يسألوا عليه السلام وقال إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مئة رحمة وأمسك عليه 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة يعني تأملوا هذا جيدا منذ أن خلق الله خلق إلى أن تنتهي جدا ما خلق الله من الإنس والجن الآباء والأمهات والأصحاب والأولاد والإخوة والأحساب والوحوش والطيور والأسماك كل هذه الكائنات سيد الله إلى الترحم إذا لها بسيولة إيه؟ ترحم مثلا نحن على يعني سيده شكل رحمه وحضر يحوش وعنده إحساس أخذ من الكروة في رحمة وشعر مصطفي كذلك الرحمة التي تجد الأمهات والأبناء والأباء كل هذه العواطف تصير الترحم الذي يولد على الأرض منذ خلقها الله إلى اليوم إلى هذا الزمان هو اللي رحمة نفسه الدنيا هي واحد عالمية من رحمة الله وذاكر على رئة من رحمة الله عز وجل إن الله خلق الرحمة يوم خلقها بيئة الرحمة فأمسك أن تكون تسعة وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كل شيء رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة فيطمع الذين لكن تعرف الله وترى من الله وسيد الله اطمع في رحمته وتأمل حتى ان الكافر لو علم الحقيقه رغم الكافر لا يمكن ان يرحمه الله اذا كان على شر لكن هذا بيان لماذا هذه الفتره الحسن كافر وعرف واطمع على تعرف رحمه الله يعلم ان الله سيرحمه وان هذا الجلال وهذه الرحمه ورحمته واتعب كل شيء ليس مسؤولا من جلالات تخوف وأرسل في خلقه كل يوم رحمة رحمة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن إلى النار. كل المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ورأيت قول الله عز وجل حتى إذا فشأت الرسل ورأوا أهلهم فكسبوا فكسبوا يعني عروة يسأل شائك شائك لا يرى أحد من الآية حتى مستأت عروته وظنوا أنهم أشتبوا أشتبوا فقالوا لها أو كذبوا يعني كل الآية تشرح فلا أخرى ما تقول كذبوا يعني ظن عروته أنهم كذبوا قالت بل كذبهم فرسهم فقلت والله ما قد استيقظوا أن قومهم كذبوهم وما هو بالظن يعني من الذين غضبوا من الله في قوله انهم وظنوا انهم قد قصدوا هل استقام هل الانبياء كانوا في شك من ان قولهم تخبرهم هم كثروا عنكم وعاينوك لا ليس هذا المعنى اسمه هذا لا حتى إذا جاءت الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا حتى جاءت الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا هذه أجزاء الرسل المؤمنين وليس معناها وظنوا أنهم قد كذبوا بمعنى أنهم قد كذبوا كما قال أول كذبوا يعني إيه؟ يعني كان فتحت رسالة مثلا أبو جهل وأبو جهل وأمير بن خلف هؤلاء قالوا رسالة أن يظن أنهم كذبوا أن يتوقع أنهم كذبوا لو تخشى أن فيه نبي وهو يرى الاستقرار هو على يقين ان يجب ان تسلموا فهذه المساله ظن واضح وظنوا انهم قد كذبوا قالوا كذبوا قالت بشر كذبهم كذبهم وقلت والله ما قد قالوا ان قولهم كذبوهم وما هو الظن يعني بالاحكام يقول لي هو ظنوا انهم قد كذبوا فقالت يا عريا فقالت كيف قالوا ذلك قلت فلعلها او كذبوا قالت معاذ الله لم تكن الرسل ترسل ذلك من ربها، يعني تقدره بمعنى ان الرسل الذين يرسلون معاذ الله بان الله وعدهم ثم اثبت وعده الذي حماه. طبعا ربنا تعالى قالت معاذ الله لم تكن الرسل تقول ذلك من ربها لان الله لا يرسل معاذ. يقول عليك وان هذه الايه قالت اتبع الرسل الذين امنوا برسول وكذبوهم وطال عليهم البلاء واستعقل عنهم النصر حتى اذا استيأسوا ممن كذبهم في قومهم وظنوا ان اتباعهم كذبوهم جاءهم نصر الله. قال ابو حاتم السيد الثاني من سلاح سلف تبنت على الياس الجنوب وضاق بما به الصبر الرحيم واوضعت بمداره واطمانت واركت في اماكنها الحصود ولم تر من شفاء السر وجها ولا اغنى في نفسه الاريم فتاك على سلوك من تروق يظن به فيه النصيب المتكلم وكل الحديثات لا تناهت فمنقول بها الفرد القريب. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.